تبغى تطلب بكرة؟ قول لي قول لي إيه تبغى تطلب بكرة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل شيطان بطلتني. شوف المايك اللي قدامي جاك جاك نفسه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عصر من جنس نشوف كده إن الروح الأقيم مخايا وأكبر حدا يا